أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد وعلى آله.